ده بالنسبة للموضوع الأول الأساسي اللي هو عبارة عن خروط في دراج أدمنستريشن قسمناها حضرات طلبنا منها أكتيفيتي المفروض أسلمها لي عبد الله شيء طلبنا منها أكتيفيتي هي مصنع أيوه عبد الله سلمها لي خلاص هذه هذه خلاص أنا الحاجات اللي مرة عامل خلاص فبيجي خدناها والأدفانتج والديس أدفانتج طيب دي بالنسبة لي المجموعة الأولى نيجي هنا هي ديت انا شرحتها بس اضيف حاجه عليها اللي عباره عن بلاك دوت فورمز اللي هي بالنسبه للتاب في الكبسول او غيره هي في جزء بتضيفه لانه ده بيفيدك جدا لو انت مسافر بره احنا دايما ورانا في الروشتات مع كلام عبد الله ما معكش خلاص طبعا دايما ابدا الروشته عباره عن ايه لو انت تشوف روشته حضرتك فبيبقى البيانات الاول بتاعت المريض ثم البيانات بتاعت الطبيب والمعالج معايا وبعد كده حرف الار حرف الار ده معناه ريسيف ريسيف معناها انه بنقول للمريض او بتاع استقبل ما هو فبنكتب اسم الدواء بالاسم التجاري وبعد كده اللي هو ايه الجرعه بتاعته قد كام مره في اليوم اللي هو الديسكريبشن صح شايف شفت كده يا جماعه لكن هنا حضرتك لما بتروح بلاد بره دي جزء ده مهم جدا فرشته كلها بالانجلش معايا قد كده هنا بيبقى فيه اختصارات مهمه جدا يعني هنا بيتكتب عندنا بالعربي قبل النوم بعد النوم اثناء الاكل قبل الاكل مش عارف ايه طب هناك بتكتب ازاي ففي بس جزء خفيف بسيط في الاخر زمان كنت بديل التمريض حقيقه لما كنت بدرس التمريض كان ازاي ان هي عباره عن الابريفيشنز اختصارات دي تفيدك ودي تقدر تتعبر الاختصارات دي بحيث انك انت لما تطلع بره تبقى عارف ايه عباره عن فالدواء متعبر عن طريق الفم كان بنسميه بير اوس يعني عن طريق الفم فكتب بي او او بير اوس نعم اه كان مفكر عليه بيبوس او بي فو اللي هو عن طريق الفم الحاجات دي مهمه جدا عشان اكيد حتى حضرتك لو ما انت ما سافرتش قبل كنت بتسافروا يعني ساعات بتروح اندونيسيا ماليزا بتروح فم فبقى تعال الحاجات دي عباره عن ايه؟ سرد عن ايه؟ الاسكس عندكم يعني انت خلاها هناك في الباب هو طلع عشان الباب انفتح الباب ها؟ الباب ما ينسى انا قفلته جيب بعد قبل الثاني بقدر عكسها عكس الحاجه الثانيه سهله انت عارفين حاجه الترافينس انتروماستر سكوتينيوس سبليجوال كتبها انتوا عارفينها انا ليه يهمني اكتر يبقى ده اول لفظ جديد بالنسبه لكلمه بيربوس يهمني اكتر اللي هو كم طرق الاعطاء مهمه جدا في عندي اول حاجه اسمها او سي او سي او سي معناها هو اصلا عملها بتاع الورد بس عشان ما تخلقوش من البنات يعني او سي معناها وانس بير داي يبقى بي او عباره عن ايه؟ او سي وانس بير داي ياخدها في اي وقت هي مره في اليوم وخلاص معاها كده؟ دي المفروض قبلها قبل حاجه في عندي حاجه اسمها الاو سي معناها وانس بير داي بعد كده في عندي الاو دي اللي هو مرتين في اليوم برضه وانس داي يعني اما او سي يا اما او دي فاهم ازاي ده بس مور كومن او سي فاهم ازاي اللي هي بعد كده في عندي اللي هو بي اي دي تي اي دي كيو اي دي اللي هي بي اي دي معناها مرتين في اليوم يعني كل 12 ساعه يعني صباحا ومساء تي اي دي ثلاث مرات في اليوم يو اي دي اربع مرات في اليوم معايا بعد كده في ادويه على حسب الساعات اللي بقول كيو معناها كل بحط رقم انت عاوزه كيو 4 اتش معناها كل اربع ساعات كيو 4 6 فاهم معايا حط انت الاعياد الساعه اللي انت عاوزها بعد كده كيو او دي يوم بعد يوم يوم بعد ايه يوم حاجات دي مهمه صدقني احتفظ بيها هي تشكر دكتوره وانا والله انا بديها كنت فتره طويله فبالذات ما وعندها باور جامعتها هي يعني دي مهمه جدا يعني فهمت فبالنسبه لي كيو كيو او دي اللي هو ايه في اصغر من يوم بعد حتى بقى الصوت ده يعني كبر دي بس فاهم معايا يوم بعد يوم بعد كده نيجي بقى علاقته بالاكل فهمتوها يا جماعه بتنزل منها في صلاه الامتحان كتير حلوه وظريفه فاهم ازاي؟ عيهم تاني؟ الفرق بين الكيو او دي والاو دي يبقى الاو دي هي الاو سي كل يوم البوركم احنا اصلا كاتب او سي بس انا عشان اخصصكم او دي يعني مره واحده في اليوم يعني كل 24 ساعه وصلت؟ انت عايز بقى عشان كام؟ ها؟ كيو او دي دي دي يوم بعد يوم يعني يوم ياخد يوم ما ياخد يوم ياخد. يوم النهارده هي في بكره يبقى اليوم اللي بعده بص معايا هات كده طيب بعد كده دايما وابدا وافكر كلكم هتتلخبطوا في دي في الامتحان ده لغايه السنه قبل فاتت كله كان بيتلخبط فيها اللي هي دي ودي اي سي معناها بيفور مين معايا كده بي سي معناها كلكم افتكروا هذا الكلام بتلخبط معانا لحد كده يبقى اي سي بيفور وبالتالي ماشي لحد كده طيب بعد كده اتش اس ات بيت تايم ما تقوليش الاختصارات دي كانت منين معانا اتش اس ات بيت تايم يعني ايه خلاص صلى العشاء وهينام يبقى ياخد ايه؟ طيب واللي زيكم ما بينامش خالص بالليل يعمل ايه؟ اهو فاهم ازاي؟ بي ار اي معناها وين نيدد دي على حسب الطلب زي المسكن فاهم ازاي؟ زي لو انت على الازمه وكده لا لو ازمه قلبيه ولا ازمه صدريه معناها كده؟ طيب انا عامل لك فبالتالي لا بس ما ينفعش باوربوينت معلم عملت لك معادله خلاص حد كده؟ المعادله بديك مثال مثلا كاتب الكورس بدل ما نقول احنا ايه؟ ترجم دي بي اي دي مالتبلاي باي 7 دي مرتين في اليوم لمده 7 ايام ولو حطينا قبلها ماشي لو قلنا هحطها ده مثلا A C B I D C 7 D مرتين كل يوم قبل الاكل مرتين في اليوم 7 ايام فاهمين معايا؟ ايوه يبقى تعرف تاني لو مشيت على كده؟ فاهمين يا جماعه ولا مهمه جدا بس هي ده بس بنخلص السكشن على كده لو عندك دي ضمه مش شايف حاجه هنا في مصر من هنا خلاص يبقى ده واحد اثنين ده خلاص 100 بس هوريك اشكال كذبات بقى احنا خدنا الايزوليتد التستنج والايزوليتد مين معايا دكتور التستنج ده ايه؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ 100 طب حل معايا كيف ده؟ ده كذاب بس مش شرط يكون هو في امتحان الكيرف ده يمثل عندي الدوز ريسبونس كيرف احنا قلنا سكيتا مصر بناخد منها حاجتين ناخد منها حاجتين الدوز ريسبونس كيرف ثم الاجونس والانتاجونس لا سمباثيتك بار سمباثيتك على الكيرف عارف الكلام ده يا جماعه ولا ايه الدوز ريسبونس كيرف معناها كل ما بنزود الجرعه كل ما الافكت ايش يزيد كل ما بزود يزيد لغايه مستوى معين بعد منه مهما زودت الجرعه ما زياده بتزيد فحضرتك ترسم العلاقه فبيطلع معاك الكيرف ده صح كده ولا لا؟ الكيرف ده هيفيدنا في موضوع دلوقتي اسمه دوز ريسبونس كيرف شرحته ولا شرحته عشان دوز ريسبونس كيرف؟ شرحته اللي هو في الكيرفات طب خلاص انا عامل ايه؟ انا عامل خلص انا راجل الله ما رجعت انا كنت هديكم تي دي ام فلقيت الدكتور انا ما بدخلش البنات فشلتها صراحه يعني انا كنت هديكم موضوع تي دي ام فخلاص انا خليتكم تذكروا اياه فما عملتوش خلاص الوقت عدى يعني الله يديك العافيه قلت له اختصر انت فلو انا رسمت الكيرف ده الجرعه دي ما ادتش الجرعه دي ما ادتش الجرعه دي ما ادتش يبقى بدا يدي من اول هنا صح كده ولا لا؟ كل ده الدوز ده خلاص يا جماعه؟ وده الريسبونس ها؟ فكل ما بنزود الدوز كل ما بيزيد ايه؟ الريسبونس كل ما بنزود الدوز يزيد مين؟ الريسبونس الريسبونس لغايه ده مين؟ ده الماكس الريسبونس وده الماكسيمال افكتيف دوز اللي بعد كده هيبقى توكسيك صح ولا لا؟ اللي بعد كده ما في زياده في الريسبونس هتظهر حاجات تانية يبقى تاني الجرعه دي اسمها ايه؟ ماكسيمال افكتيف دوز، يعني الجرعه الجدي اعلى تاثير. طب وده اسمه ايه؟ ماكسيمال ريسبونس او الماكسيمال افكت. طب دي اهي واحده ولا لا؟ وصلت؟ وصلت. طب ودي عباره عن ايه؟ مينيمال افكتيف دوز، اقل جرعه هتدي تاثير. معنى كده؟ وده المينيمال ايش؟ لو انا سبت كده؟ ريسبونس. معاش معايا؟ هنا يا دكتور الكيرف ده مهم جدا، هو اللي بيتحدد منه الجرعه. اي دواء عشان يطلع هو بعد ما يبقى تتعامل على الدراسات وتتعامل تمام هندي ايه الجرعه؟ ما بيدوش دي. لا بيدوا اللي هي الجرعه اللي بنحط دي اللي هي الصب ماكسيمال دوز، لعل وعسى المريض ممكن يزود جرعه كده. فاهمين معايا؟ يعني دايما ابدا اي دواء خدها صعب ويكتشف فبتاع مستوى على بعد ما تعمل دراسات على الاكسبيرمنت وعلى اليوم تمام خلاص هنقرر ناخد الجرعه. عمره ما هياخد دي لان دي معناها ممكن الانزيمز تحت الليفر قليله الميتابوليز بيضعف، فدايما بيتاخد الصب بيسموها الصب ماكسيم. وصلت؟ ولو تفتكروا الدوز ريسبونس كيرف شكل الكيرف ده هيحدد السيرت هشوف بعد شويه. خلاص وصلت؟ يبقى اول هدف من السكيتر المصل بحدد الدوز ريسبونس كيرف، بدي كده مثلا استكرين كذا جرعه فيزيد الكونتراكشن يزيد لغايه مستوى معين. خلاص وصلت يا جماعه؟ الحاجه الثانيه درسنا فيها مفروض ظاهره الاجونست والانتاجونست. الدين اصلا هنا في الاجونست والانتاجونست لازم اثبت الكونسنتريشن بتاع الاجونست. معاهوش معايا قبل اديت الاستالكولين عمل ايش؟ صح عمل ايه السكيتر ماسل؟ كونتراكشن. معاهوش معايا؟ فهدي وقلنا فاكرين الريسبتور اللي هي عباره عن الكتير ريسبتور تايب 2 فاللي هو الانتاجونست فعلا من الاستالكولين تاثيره يا اما يتلكي تماما يا اما يضعف. فاهمين معايا؟ لكن عمره ما هيدي نفس انما ده لو مش انتاجونست يبقى ده كان ايه؟ فاهمين حاجه معايا ولا لا؟ يا عم الشطه جيب الكيرف ده. صحيح معايا ولا لا؟ تاني ده اجونست حلو وده ريسبتور معايا؟ اديت الاجونست بجرعه اكس هيدي افكت على الريسبتور صح؟ لو انا انتاجونست حقه حقيقي للدرج ده هخش على الريسبتور رايح مقفلها على حسب الجرعه بتاعتي. نفترض دي 100 ريسبتور، لو جرعه من انتاجونس كبيره هيقفل ال 100 ريسبتور. ارجع ادي نفس الاجونس مش هلاقي حاجه، مش هدي حاجه خالص. فاهمين معايا؟ ممكن اقفل 70% مثلا زي الشكل ده. فدول ده يا دوب هلاقي كام في الميه ارتبط بيهم؟ مع ان نفس التركيز بتاعه هو هو، فبيدي تاثير ايش؟ معرفش معايا. لكن لو انا مش انتاجونست ريسبتور دي يبقى ده مش هتبقى. فاهم معايا؟ هلاقي نفس الافكت يظهر معايا زي ما هو. يو اندرستاند؟ يعني انا بديك مثال لما انا العب فيه ممكن يكون اكثر. فاهم معايا ولا لا؟ يا اما هلعب لك في ده اغيره لك اخلي ده الانور يا اما اخلي ده الانور. فاهمين معايا؟ ايوه خلاص خلص الكورس الاولاني. جينا الجزء الثاني للتستنج، انت حافظ زي اسمك دي اصعب واحده. للتستنج اتفقنا انه احنا بنتكلم عن الموتيليتي بتاعت التستنج، صح كده؟ قلنا في ادوات بتزود الموتيليتي وقسمناها ساعتها الانمون، فاكرين ولا لا؟ قال الادوات بتزود وقال الادوات ايه؟ اللي بتقلل معايا؟ وقلنا الفرق بين السكيتال ماسل والتستنج، السكيتال ماسل مالهاش مايوجينيك كونتراكشن، صح ولا لا؟ يعني مش ما شغلهاش اوتوماتيك، لو شغلها اوتوماتيك يبقى انت شغال ترقص انت واقف، صح كده ولا لا؟ انما هي لازم نيوروجينيك. انما الفيستنج اوتوماتيك يبقى مايوجينيك، صح كده ولا لا؟ فهي دي خط مستقيم، انما في التستنج هتلاقيها ريزمك. هتلاقيها ايه؟ ريزمك، معاها مش معايا؟ وصلت؟ فمثلا هنا استاكولين ده من ضمن الستيمولانت، الاتروبين ده بلوكر استاكولين، فاهم؟ فاهم؟ الناس كلها فهمتها؟ ايوه كل هذه الكيرفات هتنزل. عيدها تاني؟ ايوه عيدها؟ ايوه عيد فين اول فين؟ الاولاني خلص؟ لا عن التست وعن التست هتكون زيك. بص يا حبيبي في السكيلتال مصر لازم كنت تفهم اللعبه دي. عشان تجاوب لازم تفهم الصفحه دي كويس جدا. كيف الاسكيلت المصري حصل لك انتراكشن؟ قلنا الاستاذ كريم بيطلع بيلاقي ريسبتورز، انا كنت لك ريسبتور تايب 2 هيشتغل عليها، هيعمل اكشن بوتنشال، هطلع الكالسيوم، هيحصل كونتراكشن للمصل. يبقى مين اللي بيعمل كونتراكشن في المصل؟ رقم واحد الاستاذ كريم صح؟ رقم اثنين اي دواء هيشغل الريسبتور دي صح؟ رقم ثلاثه اي دواء هيطلع الكالسيوم صح؟ صح ولا صح؟ صح. يبقى ده الثلاثه يعملوا الاسكيت المصل كونتراكشن. طب مين يعمل ريلاكسيشن؟ اي دواء هيقفل مين؟ ريسبتور اللي هو عائلة الكولاريا، او اي دواء يمنع الريس تعمين الكالسيوم صح فاهمين؟ انا يا دكتور لخصتها لك في الكيرف قبل الاستاكولين. الاستاكولين اديته معايا بقى، الاستاكولين اديته هيشتغل على الريسبتور بتاعك، هيعمل ايه للمصل؟ كونتراكشن. طب انا لو اديت ريسبتور بلوكر معايا مش معايا؟ اذا انت لازم تفحص، لازم تحفظ على القلب وجزء النظري عشان تجاوب على الكيرفات، فاهمك ولا لا؟ الجزء الاولاني فاهم؟ حصل فاهم الجزء الاولاني؟ تعال الجزء الثاني. يا جماعه بس شغالين موبايلاتكم قاعد قاعد يعني حلال النهارده قاعد. تعال بس تعال خلاص، تعال تعال شوف عشان تضغط انت، تعال اعتبر لي حبيبي انت تعال خلاص النار الشاي. لا اعتبر دي حطك عزك الله للتست ماشي. فدلوقتي لو التست اوريدي فيها موتيليتي، اوريدي فيها ايه؟ فهي سميناها بايوجينيك وليس نيوروجينيك خلاص. انما الدراجز او الاوتونوميك يا اما هيزود يا اما ايه؟ معاه مش معاه؟ قلنا الادويه اللي بتزود التست موتيليتي يبقى رقم واحد الباراسيمباثيك اللي هو الاستاذ كله يشتغل على المسكرين معايا. رقم اثنين الهستامين على الريسبتور بتاعته، ركز معايا الله يرضى عليك ركز معايا. رقم ثلاثه عكس السيمباثيك فاهم معايا ولا لا؟ رقم اربعه اللي هو دايركت اكتف. يبقى كام واحد ممكن يعمل استيموليشن في التفاصيل؟ اربعه يا اما ازود الباراسيمباثيك يا اما اقلل السيمباثيك عكس بعض يا اما حاجه اشتغل زي الهستامين يا اما حاجه لا لا ولا ده اسمها فايروس اكتف. يبقى كم حاجه؟ اربعه. كم حاجه ممكن تعمل كونتراكشن؟ اربعه حاجات. يا اما باراسيمباثيك يعني حاجه زي الاستاكولين يا اما اقلل السيمباثيك يا اما حاجه زي الهستامين على السكت بتاعته يا اما ضيق ايه؟ اكتف كاستمرنت يعني. طيب لو انا عاوز اعمل ايه لك؟ يبقى نعكس الوضع يا اما اقلل مين؟ يا اما ازود مين؟ يا اما الغي مين؟ يا اما ادي دايركت ريلاكس. فهمت حاجه؟ ايوه معايا؟ فاذا ده اسمك ايه؟ تحفظوا لي الجزء ده يعني مختصر لاقصى درجه تتخيلها، بس ان ما حفظتوش مش هتعرف تحل كيف. عشان ابقى صريح معاك، ان ما حفظتوش وفهمته فانا دلوقتي بديك مثال، ده لو هشيل لك ده واقول لك النور. لو شلت الاستاذ هشيل لك الاستاذ كولين واكتب لك حرف يو، يو معناها ايه؟ النور. النور، يبقى النور ده اولا ستيمولنت ولا ريلاكسنت؟ هنسال نفسك ستيمولنت ولا ريلاكسنت؟ ستيمولنت. يبقى كم واحد من اربعه؟ انت هتسمع مع نفسك امتحان. الاول انا مش هقربك يا حبيبي. انا قلت لك لا اله الا الله، انا قلت لك انت عشان كده كان قصدك، انا قلت لك النور يعني عندي اربع اختيارات. يبقى عندك كم اختيار؟ حلو ايوه امشي كده، عندك كم اربع اختيارات؟ من اربع مليون عندك كم اختيار؟ يا اما اصل عائله اسلاك توني يا اما مضاد للسيمباثيك تحصل من الجدول يا اما الهيستامين يا اما الضيق معايا؟ هجي لك انا واروح حاطط لك نور. الاربع عكس. انا حاطط لك يمين؟ نور. يعني اسمه يبقى معروف برضه انت حافظه. مين هو الاتروبين؟ المفروض تفتكر الجدول. الاتروبين ده بيلغي البقره. سمباثيك. يعني ده مضاد الاستاكولين. فهمنا ولا لا؟ وارجع احط لك مين؟ النور. فهمنا ولا لا؟ يبقى النون نور النور. وثابت. ثانية. النون نون نون النون الله اعلم الامتحان هيحط لك ايه بامانه والله. ممكن يجيب لك القانون ما تغيرش. يبقى القانون سواء ده هو هو هيحط لك كده. يبقى ليس له علاقه بمين؟ بالنون. بالنون. خلينا في السهل في الاول. لو جبت لك الكلمه بالشكل ده هو هو مثلا. معايا لحد كده؟ وهنا النون اتروبين النون. معاش معايا؟ طيب. هتقول لي الانون ستيمولنت. فاحتمال من كام؟ اربعة. يا كذا يا كذا يا كذا. وبما ان الاتروبين لغى تاثيره لانه اصبح تاثيره ضعيف. استنى. معايا؟ يبقى الانون ده هو عائله الاصلات كلها. او ممكن. مش او خلاص ما دام اتاثر. يبقى عائله مين؟ مفهوم الكل ولا غير الاحمر؟ قول وعلا استنى شكرا. اه. ما الله يرضى عليك. فهم ده اللي جاي. فهم ده؟ ايوه فهم. بامانه؟ نيجي التاني بقى لو انا جبت لك ده هو هو كده. ما فيش تغيير. هتقول لي الانون حاجه من كام؟ لانه استمنت يا كذا يا كذا يا كذا. وبما ان الاتروبين ما اثرش فيه يبقى ليس علاقه الاتروبين. يبقى هو واحد من ثلاثه واستبعدت مين؟ بص بص الكلام كده؟ ممكن اشيل لك ده الاتروبين واجيب لك واحد ثاني. اجيب لك حاجه مضاده للهستامين مره موجوده عندك في الجدول. كم هي في الجدول دكتور؟ هي لعبه ذكاء. كم واحده هي؟ الجدول؟ انت فيها بقى امتحان مالكش دخل انت بقى. ماشي؟ ماشي. الحاجات دي بلعب ايه؟ عاوزه ذكاء مش يعني ايه عاوزه صحيان مش محتاجه مذاكره. وصلت؟ بس لو عشان صادق معاك ما تكتبش انت، انا عارف الكتابه بتاعتك هتقضيها في داهيه يعني. لا بدل ما تكتب لي اصلا كلها تكتب لي هيستامين، فاهم ازاي؟ فانا بجيب لك المالتيبل تشويس، انت هتختار من مين؟ بس حوار المالتيبل تشويس ده اللي كان بقوله لك دلوقتي. يعني معمول على فن، فاهمين معايا ولا لا؟ وصلت؟ الله يسلمك. اول واحد نزل حكايه الفيجرز دي في الامتحان العابد عجبتهم خالص يعني ظريفه. انا بزنت انا عامل ايه؟ طيب فكره جديده مش عامل المفروض هو العمل ده بتاع ده احنا على مكان جدع الموضوع عندنا كده هناك خالص. انت وداخل باب الصبح المحضر صباح الخير يا دكتور ادي الانون بتاعك مجموعه كل مجموعه بس انت كامل السكشن مثلا 20 اتقسم على اربعه او خمس مجموعات كل مجموعه لها شكل كل واحد ليه الانون بقى وش تاكل بقى. اول حاجه بسم الله انا نستنى ريلاكس انت اسال نفسك وتحاول في اخر السكشن كل واحد يناقش كل واحد كل مجموعه تناقش المفتاح بتاعها فبعوض هرجع على طريق مين؟ الكيرف. الكيرف بالظبط. نعم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. برضه اللعبه هيشتغل خلاص خلصنا يا عم. اللعبه هيشتغل في ده. ده في لعبه كتير. ده شرحناها قبل كده. العلم ده لازم يتعدى. ده الكيرف الاولاني فاكرين؟ ايه وقلنا ده الماكسيمم ريسبونس. ده الريسبونس ده الدور. وده الماكسيمم افكتيف. وده المينيمم عامش معايا. وده السب اهم حاجه في شكل كيرف. اسمه السلوب. فدايما وابدا الكيرف شكل الكيرف بطلع من يعني لو انت معاك درج واديت منه كذا جرعة ورسمت الكيرف هيبقى معاك الكيرف ده ايا كان هيطلع كيرف بالشكل ده من الكيرف ده هتحدد اربع خصائص الدواء كم اربعه؟ قلت لكم الدوز ريسبونس كيرف ده الناس شغاله في شركات ادويه يا رب يكون لكم نصيب فيها يا رب وانا عم اقول يا رب بقى عارف انها مليان كم عدد الله يخليك يعني الحقيقه افضل وظيفه حاليا الحقيقه مش كمندوب دعايه انا بتكلم ان هنزل في المصنع انت راجل تكون ساينتست انا ازاي ده؟ فعندك انت مثلا شركه التصميم مشهوره هي عندكم هنا بتاعت شركه الادويه هنا اطلع منتج مثلا دواء درج ولا اي حاجه فانت اول حاجه بتعملها تعمل دوز ريسبونس كيرف ده فاهمين معايا؟ من الدوز ريسبونس كيرف زي مثلا خبراء الصور ادي صورة بتاع الشخص اقول له قول لي والله خصائص الشخص ده ايه؟ ممكن الصورة دي تطلع لي 70% من الخصائص بتاع الشخص ده. في ناس خبراء من شكل العين من شكل مش عارف معايا مش معايا. فبالكيرف ده بنحدد اربع خصائص، كم خاص فيها؟ اربعة. أول حاجة اسمها البوتنسي، تكرار الشطار عيني والله ده. اول حاجه اسمها ايه؟ بوتنسي. تاني حاجه افيكاسي. تالت حاجه السلوب اوف ذا كيرف. رابع حاجه اسمها الفاليوز. يبقى كام خاصيه؟ اربعه. ايه هي البوتنسي؟ البوتنسي عندما اسالك عن البوتنسي ده اخر سيكشن. عندما اسالك الامتحان عن البوتنسي يبقى فين ايدك؟ ورقة الاجابه قدامك. غط كده وامشي على المحور ده. قارن ما بين الجرعه. كل ما كانت الجرعه تدي تاثير قليله كل ما كان الدراج مور بوتنت ولا ليس بوتنت؟ ليس بوتنت. كل ما كانت الجرعه تدي تاثير قليله مور بوتنت. كل ما كانت الدراج مور بوتنت. واحد بيذاكر بيجيب امتياز بساعتين مذاكره. واحد بيجيب نفس درجه الامتياز ب 10 ساعات مذاكره. مين المور بوتنت؟ ساعتين. يعني مين مركز اكثر منها ولا معاك؟ وصل؟ فاهمين معايا؟ يبقى تاني نعمل تيست. تاني عندما اسالك على البوتنسي هتبص عليها محور الافقي ولا الراس ولا الافقي؟ يبقى اقول لك مين المربوطه؟ تدرك ايه ولا مين؟ إيه؟ انت مغمض مين؟ دراج بي. ايه صح عايش معايا مور بوتنت عن مين؟ دراج بي. صح كده يا غلطان؟ طيب مين المور بوتنت؟ بي خمسه بي بي هما اثنين ايكوي بوتنت. يبقى اسمها ايكو يعني فاهم ازاي؟ ثانيه يا اخوان عندما تسال عن البوتنسي مالكش دخل بايه؟ الهايت اوف ذا كيرف مالكش دخل بارتفاع مين؟ الكيرف. انت بص على الجرعه اللي هي بيسموها الايه اللي هو مين الافكتيف دوز معايا؟ بص ولا لا؟ طب لو جبت لك انا هنا رقم 10 مللي جرام معايا؟ و50 مللي جرام 10 ماشي ماذا يعني؟ يعني ال 10 يعني اثر في ال 10 10 مللي جرام و50 مللي جرام ماذا يعني؟ ال 10 مين المرات دي ولا دي؟ ايه كم مرة؟ خمس مرات. خمس مرات. هنا هتلاقي الجماعة اللي هم ايه بتوع المزاج هم اللي هم الجواب الصحيح. العمل يفرق. هنا ماشي. ده ادى التأثير ده عند 10 مللي جرام. وده ادى نفس التأثير عند 50 مللي جرام. قلنا ده بيبقى مور موتر كم مرة؟ خمس مرات. وصلت؟ وصلت. وصلت لحد كده؟ ماشي. طب لو جبت ده 0.5 او 0.5 نص وده واحد هنا يبقى مين المور بوتن؟ كم مره؟ مرتين. مرتين بعيد وزين بتبقى جاي نايم في الامتحان هتقول نص واحد يبقى ده مرتين. بقول لك اللي هيحصل يبقى في البوتنسي مالكش ده يبقى البوتنسي كده كل ما الجرعه قربت تحت الزيرو كل ما كانت مور. بصت يا جماعه. اما في الافيكاسي العكس. الغي دي وبص على ايه؟ على فوق. على ارتفاع الكيرف. مين المور مور مور افيشنت؟ البي. ايكوي افيشنت. ايكوي افيشنت. فاهمين معايا؟ مين المور افيشنت؟ يبقى هنا كان ايكوي موتن انما ايه مور افيشنت. فاهمين معايا ولا لا؟ اللعبه هيشتغل هنا صح صحيح؟ اقول لكم يعني ايه بوتنس يعني ايه افيكاسي؟ تفهموها يعني ايه؟ بوتنس كم مطلوب من جرعه عشان تدي ريسبونس؟ اسمها ايه؟ كم مطلوب من عدد ساعات مذاكره عشان تنجح؟ يبقى اسمها ايه؟ بوتنس. يبقى هنا ثبتت عامل اسمه عامل النجاح. يبقى المتغير هو عدد ساعات المذاكره، فاهمين معايا؟ اما الافيكاسي اما ايه؟ لو انت ذكرت خمس ساعات تاخد كام درجه؟ يبقى ثبتت الجرعه انت هنا، فاهمين معايا ولا لا؟ ثبتت مين؟ في قصة يا جماعه؟ في الفهمت؟ ها مين مربوطك؟ مين ها؟ مين مربوطك؟ ايه ما بعد انت كله انت اللي مغطي على كل دكتور مغطي على بعض انا عشان كده كله بعض نفس الشيء كوبوتد اوكي انا جيتك يعني دول ده بحاول قدر المستطاع عشان ايه اوريك ان انا ممكن فين والاف اكس بي يبقى مين مورموتد ايكوال هم معاش معايا انا هو مين مور افيشنت بي بي بي صح كده لا كسر منها ما وصل كويس ما ده اول اتحاد تلاقي صف منه كده والله كويس مين المورموتد؟ ايكوال ايكوال تقريبا فاهم ازاي؟ تقريبا مين المور افيشنت؟ فولو باي بي درج اي بي فولو باي بي سي وصلت معاك معايا فولو باي يعني طيب الدرج دي بتعرف بالريسبتور رد الافكت بتاع الراس فول باشر تاخد ابرز اي درج تحت الريسبتور رد الافكت تاخد ايه؟ ابرز ما انت هتذاكر العمل او جهاز النظر مع كده صح؟ ما الفرق بين ايه وبي؟ ايه ارتبط برسبت المنتر فول ريسبونسبل فول اجرس اما الاي طب الفرق بين البي والسي البي لو الرد الاثنين دول البي هو البي هو الفول والسي بس الله ما شاء الله فهمت بجد والله عيد لو انت قررت مين الفول اجرس لو انا بس لو انا قررت اي وبي مبنى الاجرس اي درج ارتبط بالريسبتور دي افكت يبقى اخد لفظ ايه؟ اي طالب ذاكر ينجح يبقى ده اجرس صح؟ واحد بقى ما عملش معايا واحد ذاكر خمس ساعات وخد 96 واحد ذاكر خمس ساعات وخد 75 ايه الفرق؟ الاول اسمه فول اجرس والثاني اسمه ايه؟ باشر طيب الغي ده واحد ذاكر خمس ساعات خد 75 و 76 واحد ذاكر خمس فيلم سوري هذا ريا ساعه دكتور النص نعم الديت اللي هي الديت ولا مين بنستخدم دايما علاقه حاجه اسمها الاي دي 50 الميديا افكتيف دوز الجرعه اللي تدي نص الماكسيمم ريسبونس يعني بص حضرتك ادي الماكسيمم ريسبونس يعني نشوف النص وادي 50 بالنص يعني فبس النقطه فتسمع معايا يعني الكل في النص يعني وصلت طيب بسم الله الرحمن الرحيم كيف طلع شكله بالشكل ده؟ وكيف طلع بالشكل ده؟ هنا سيف مين مور سيف؟ درج ده ولا درج ده؟ يبقى اتفقنا الفلات هو المور سيف ادي الجرعة دي تدي بتحسن دي وادي الجرعة دي تدي بتحسن دي فاهم معايا؟ يعني أي زيادة في الجرعة لا يصاحبها تغيير جوهري في دي في الريسبونس يبقى سيف ولا سيف؟ بلمع زياده فاهم ازاي؟ انما تعالى لاخونا ده الجرعه دي الجرعه دي تدي التاثير ده فاهمين؟ اللي جنبها يبقى دي اي زياده بسيطه في الجرعه خش بقى الله على بقى سلام يبقى ده يستخدم بحرف الجد زي ما قلنا زي دوت القلب كده وحاجات كده وصلت؟ ما انا عامل اشرحها قبل كده بس ايه تفهمش اخر حاجه شرحناها كلكم هتتلخبطوا فيها بقولها كنت في السكشن اقولها تاني وافكركم قلت حاجه اللي هو السيرابيوتيك اندكس اللي هو مين يبقى ده العامل الثاني اللي بحدد منه السيفتي العامل الاولاني اللي هو السوق اوف ذا كيرف العامل الثاني هو الاساسي اللي هو السيرابيوتيك اندكس سيرابيوتيك اندكس اسمه تي ار ما المقصود بالسيرابيوتيك اندكس هو الفرق ما بين الجرعه العلاجيه والجرعه السامه الفرق ما بين الجرعة العلاجية والجرعة ايه؟ السم كل ما كان الفرق كتير كل ما كان فرصتي اخبط في السم معايا؟ فاهمين ها؟ لا ايه هو السيروتيك اندكس؟ هو الفرق ما بين الجرعة العلاجية اللي هي دماغي دلوقتي والجرعة السم هو السقف كل ما كانت المسافة بينه وبين السقف كتيرة يبقى كل ما كان فرصتي اخبط في السقف ليا كل ما كنت انا في امام في الغرفة دي لكن كل مكان في مسافه بسيطه اي زياده اخبط مين يبقى كل مكان قيمه التي اي قليله كل ما كان الدرج ليس سهل. كل ما كانت قيمته قليله كل ما كانت درج لس يبقى عارف معاك. وكل ما كانت قيمته هتتلخبط. وكل ما كانت قيمته عاليه كل ما كانت درج مور زيك. بنحسبه ازاي؟ بنحسبه ازاي؟ السيروماتيك اندكس هيساوي الجرعه العلاجيه على الجرعه السامه. معايا؟ معاش معايا؟ يبقى اقول لك والله التي اي هيساوي 5. معايا؟ معناها ان الفرق ما بين الجرعه العلاجيه والسامه 5 مرات، يعني الجرعه السامه اكبر 5 مرات من الجرعه العلاجيه. يبقى لحد المسألة. معاش معايا؟ لكن بعض الناس ترجمها لك ويقولها لك اهو، يقول لك 5 معناها البسط، 5 معناها سوري ده الجرعه الميتة ليس ده الجرعه ايه؟ العلاجيه. السقف ده ايه؟ ما معاش معايا. واحد يحسبها ويقول لك ايه؟ 5 معناها البسط اكتر من مقام كم مره؟ يبقى الجرعه ده ايه؟ سقف. قال لي ده خبطت كده. فاهمها ولا لا؟ ايه اللي معناها ليس؟ ممكن ال او تي. ال او تي ليس يعني ويت، او تي يعني تكسر، واي معناها افكتف يعني العيادة. يبقى البسط فاهم معايا ولا لا؟ بس في الجرعه دي على فاهم معايا يا جماعه؟ فانت في ليله الامتحان هتقول معنا 5 يبقى ده البسط اكتر من كم مره؟ 5 مرات. فاهم معايا؟ وصل؟ ها؟ كانت تكبر 5 مرات يعني مو سيف. ها؟ لا لا لا اللي فوق السم. يعني هو لا بيتكلم هو عتاكم مرحله. انا فاهم قصده صح فين الكلام ده. عشان اجاوب على السؤال اقوله دلوقتي، انا عندي درج، عندي تو درجز، واحد التي اي بتاعه 10 وواحد التي اي بتاعه 5، يبقى مين المور سيف؟ العشرة. لكن لو واحد درج التي اي بتاعه 5 وواحد درج بتاعه التي اي 2، يبقى ماذا يعني 2؟ يعني الجرعه السامه ضعف على طول مين؟ فاهمين معايا ولا لا؟ طب واحد التي اي بتاعه 1، يبقى ده مش موجود من اساسه، ده عمره ما طلع بره، لان الجرعه اللي تعالج دي الجرعه تموت. فاهمين معايا ولا لا؟ فاهمين معايا؟ وصلت؟ مظبوط. بس ما طب لو الجرعه تموت، الجرعه اللي تموت معروفه تكون، نعم تكون معروفه. احمد سال سؤال تاني، كيف اعرف الجرعه تموت؟ الجرعه في الريسيرش الحته دي بعمل حاجتين قبل ما اخش عليهما. سي مثلا سي مثلا نقوا مرض عايزين تشتغلوا عليه مثلا تي بي مثلا، هنجيب انيمال انفكت من تي بي وليكن 100 انيمال عملنا فيهم تي بي وتاكدنا فيهم تي بي، هنبدا نجرب الجرعه العلاجيه. الجرعه اللي تدي 50% علاج بتاخد لفظ اللي هو ايه؟ فاهم معايا؟ يعني معناها الجرعه دي هتعالج لو فاهم معايا ولا لا؟ وصل؟ في نفس الوقت يبقى ده موضوع دراسه لوحده. في نفس الوقت لو انا عاوز ادرس الجرعه السامه او المميته بجيب 100 انيمال، الجرعه اللي هتموت 50% فاهم معايا؟ يبقى هي ايه؟ فاهم معايا ولا لا؟ وصل؟ وصل. خلاص بخلص السكشن ده خلاص. بس كل حاجه تعديل الاكسبيرمنت انا شرحتها قبل كده، يعني كلام يشاري يعني بعدت عليها المره كده، انا شرحتها قبل كده بالنسبه للانيمال وروحها والسيستمات والحاجات دي. بس عايزه تاني ولا خلاص؟ ادي معاك. هذه هي الوقت الموضوع كله بعتها من هنا. الانيمال معانا جد، انا شرحتها السكشن ده. ايوه شرحناها. ايوه عن ولا الحافظه هلعب بيها يعني؟ بعتها ازاي؟ ايوه بعتها الصباح. كان ازاي؟ تكرع. هذه هي امتحاناتكم؟ ما اسيبش كلمه فيها وان شاء الله تحضر 20 باذن الله. يعني 5 محاضرات يا دكتور؟ نعم بس 5 محاضرات العملي. هو مش 5، 7 مواضيع. بسم الله. يعني ده موضوعين. هذا ازاي؟ واحنا طنشنا الا في الجزء بتاع اللي هو السيف. السيف وكلامنا انت عليه. المفروض اصل العملي جزء نظري جزء براكتس كله. المفروض. فاهمني؟ هو اساس براكتس. نعمل ايه يعني؟ نعمل ايه يعني؟ يعني المفروض ده عباره عن 8 سكاشن. او 6 كاش على الاقل موظفين في بعض دولت عبارة عن 6 كاش سكشن الاولاني زي تعمل ازوليشن سكيت المصر وتعمل الدوز ريسبونس كير ازوليشن السكشن الثاني زي تعمل دوز ريسبونس كير السكشن الثالث زي تعمل نابلس انتاكولس تيجي عند الجسم زي تحط السوليوشن يا اخوانا خلي بالكم من اسئله المحالين والبتاع اللي بتعمل قبل كده في الاكسبيرمنت الانيمالز مش بس ديت هنا عباره عن ولا حسب تطلعكم يا دكتور انت قلتلناش لك كرفاته خلاص لحد كده اه والله اخواننا قلت لكم دايما في مواضيع محدده في اللقاء نوع الانيمال نوع السوليوشن نوع مش عارف ايه جزء النظر انت فهمت النظام بس انت فاهم وصلت فهمت بس في اي سؤال في اي استفسار مبسوطين يعني ان شاء الله في تقدم يا شباب ان شاء الله انت زعلان مني زعلان مني ليه بس انا بستعباط لا تسلم بصير والله انا كنت اصبح امبارح حسب فانا اصبح باذن الله تعالى ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله نفطر تقدر ان شاء الله واشوف بعد الله يسلمك فاضكم سيشن كم حضر بسم الله قلت له ما شاء الله انا اشوف القصه هنرجع نشوف ايضا نشوف الموضوع عباره عن